بارك وقل عم الفرح كل الأوطان، يالله عساه كل يوم وليلة. يا مرحبا يا ضيوف دربينا الأيمن، الحمد لله ما عليهم فشل. يا راكب من فوق تصنيع الألمان اللي مصنع للخطوط الطويلة، راكب من فوق تصنيع الألمان اللي مصنع للخطوط الطويلة. خلك مثل ما قل كايش وطربان، رجلك على الدوزة نبيها ثقيلة. حدد مسارك في جهاز المجلان ومشط طريق اللي رسامها الدليلة، وحدد مسارك في جهاز المجلان ومشط طريق اللي رسمها الدليلة، وتلقى العالم في نهاية الدرب نشان، وحول لي جيت العالم لا تشيلة. وقلط وتلقى لك مقلط وديوان، ديوان عامر بالرجال الشكيلة. وقلط وتلقى لك مقلط وديوان، ديوان عامر بالرجال الشكيلة. فنجال يصبح من ادلال رسلان يا ابن العماس وكل هم من يزيله، فنجال يصبح من ادلال رسلان يا ابن العماس وكل هم من يزيله. من عقبي ما ترتاح والراسي عرقان، كز العقل وخلي نفسك جميلة. بارك وقل عم الفرح كل الأوطان، يلا عساه كل يوم وليلة. يا مرحبا يا ضيوف دربنا الأيمان، الحمد لله ما عليهم فشيلة. أبو عزيز عبيد إرشدي هدلان، ضري على الجزلة ومدى ثقيلة، وعبد الله إرشد القفيدك حلان، ذكره مع ربعه يعاد القبيلة. وإخوان متورثينه من سنين طويلة، سلايل العود المسمى بريفان، ريف ضعيف اللي زمانه دليلة. إرشيد أخو عاش حقايق وبرهان، كلمة نعم في إرشيد قالها وقليلة. إرشيد أخو عاش حقايق وبرهان، كلمة نعم في إرشيد قالها وقليلة. هل شهدوا له بين حاضر وبدوان، يا كثر منه قال ما فيه حيلة. ونحمد الله من قبيلة لها الشان، قبلتي يا حيها من قبيلة. بني رشيد اللي ما فيها حد خان، الله مجنب هالردى والرذيلة. يا مرحبا يا ضيوف دربنا الأيمان، الحمد لله ما عليهم فشيلة. يا مرحبا يا ضيوف دربنا الأيمان، الحمد لله.